بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأمثال في باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو سلام الحبشي اسمه منطوق، وقد رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي وما يتعلق بما بقي منه هو بسم الله. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي داود الطيالسي. وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبان بن يزيد. أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى بن أبي كثير. وهو الإمامي، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن سلام. زيد بن سلام هو ثقة، البخاري عن مفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سلام. نعم. وهو ثقة، المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وقد رواه علي بن المبارك. علي المبارك هو ثقة، أصحاب الكتب. نعم. رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن والغير القارئ. قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ريحها مر وطعمها مر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد رواه شعبة عن قتادة أيضا. ثم رد أبو عيسى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأه، ورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي ضرب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لأربع أشخاص، وهم المؤمن الذي يقرأ القرآن، والمؤمن الذي لا يقرأه، والمنافق الذي يقرأ القرآن، والمنافق الذي لا يقرأه. فأما المؤمن الذي يقرأ القرآن فهو مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو، طعمها حلو وريحها طيب، فهو الطعم يعني إشارة إلى إلى إلى إلى ما في داخله وما في قلبه من الإيمان، وريحها طيب لما يظهر منه وما يصل إلى الناس من حسن الرائحة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها، يعني فعنده الإيمان ولكن ليس عنده الشيء الذي يتعدى يعني إلى غيره ويظهر لغيره. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، طعمها مر وريحها طيب، طعمها مر وريحها طيب، لأن الذي في قلبه يعني من عدم الإيمان هو شيء سيء، وما يسمع منه من القرآن يعني ريح طيبة. ثم المنافق الذي لا يقرأ القرآن قال مثل الحنظلة، طعمها مر وريحها مر، وقد جاء في عند غير الترمذي: طعمها مر ولا ريح لها، طعمها مر ولا ريح لها. فهو منافق يعني عنده السوء الذي في الداخل ولكن ليس عنده شيء يظهر مثل الذي كان ظهر في حق من كان قارئا للقرآن، فإن هذا يشم منه ريح طيبة وهو ما يسمع لهم يسمع منها القرآن، وهذا لا يشم منه شيء وإنما عنده الخبث الداخلي. هذه أمثال أربعة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأصناف الأربعة من الناس: المؤمن الذي يقرأ القرآن، والمؤمن الذي لا يقرأه، والمنافق الذي يقرأ القرآن، والمنافق الذي لا يقرأه. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه، وهذا الإسناد من الرباعيات وهي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. عن أبي موسى من الناس عن أبي موسى نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس أخرج إلى أصحابه في الستة، وهو من رواية الصحابي عن صحابي وهو خماسي، هو إسناد الخماسي فيه رواية الصحابي عن صحابي. قد رواه شعبة عن قتادة شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج إلى أصحابه في الستة. يقول فضيلة الشيخ: ما الفائدة من قراءة المنافق للقرآن فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ ما يستفيد، لأن عمله مردود من دام يجبتم الكفر، فكون يقرأ القرآن هذا مثل إظهار الإيمان. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شيطان قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ولكن من ناحية أنه يسمع منه الكلام الطيب ويسمع منه خير الكلام، فهو مثل يعني هذه الرائحة التي تظهر ويستفيد الناس منها، وأما هو فإنه لا يستفيد، لأن من أطم الكفر فهو المنافق النفاق الاعتقادي، هو في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله عز وجل ذلك لذلك في كتاب العزيز. يقول: ما معنى الترجة؟ الترجة هذا نوع من الفاكهة معروف يعني يباع في الأسواق، يقال ترجة ويقال ترنج، وهي حجمها كبير ولونها أصفر، وهي يعني غلافها متجعد يعني فيها انخفاض وفيها ارتفاع، ولكنها حجمها كبيرة يعني ولونها أصفر، وهي شكل يعني مستطيل يعني مثل البيضاوي، ليس مثل البرتقال الذي هو يعني مستدير، وإنما هو مستطيل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المنافق مثل الشجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا المثل للمؤمن والمنافق، المؤمن مثله كمثل كمثل الزرع تميله الرياح يعني يمينا وشمالا وتصيبه الآفات، ويكون ذلك زيادة في أجره وثوابه عند الله عز وجل، فتأثر فيه يعني مثل ما أن الزرع تؤثر فيه الرياح بتحريكه وتقليبه هنا وهنا، فكذلك المؤمن تصيبه الآثار والأسقام، وذلك في ذلك ثواب له لأنه بصبره يؤجر، كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأما المنافق، المنافق إلى كافر، وأما المنافق هو شجرة الأرز التي هي صلبة واقفة، وإنما تحطم حطما وتجتث اجتثاثا، فيكون تحصل له السلامة والعافية، ثم بعد ذلك ينتهي ويجد العقوبة والعقاب على ما أظهره من الكفر، ومع ما أظهره من الإيمان يجد العقوبة أمامه، كما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني معنى أن يصيبه فيها النصب ويصيبه ما يصيبه، ولكنه إذا انتقل منها انتقل إلى الجنة، لأن جنته في الآخرة وليست في الدنيا. وأما المنافق والكافر فجنته في الدنيا، لأنه ليس عنده في الآخرة إلا العذاب، ولهذا قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن، يعني يصيبه ما يصيبه من الآلام والأسقام ويصبر وينتقل بعد ذلك إلى الجنة. وأما الكافر والمنافق فإنه الدنيا هي جنته، وآخر عهد له بالنعيم هو ما دام في هذه الحياة، فإذا انتقل من هذه الدار انتقل إلى العذاب. مثل إيش؟ مثل هذا الحديث: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء. نعم، يعني يكون وجه المثل يكون الزرع تصيبه الرياح فيتقلب ويتحرك من هنا وهنا يمين وشمال، فكذلك تصيبه الآفات، المسلم تصيبه الآفات وهو على خير منها، لأنه يؤجر على كل ما يصيبه، حتى الشوكة يشاكها المسلم فإنه يؤجر على ذلك. وأما الكافر فإنه يكون في عافية، ثم يعني يحطم حطما ويجتث اجتثاثا، وينتقل من دار النعيم الذي هو فيه إلى دار الجحيم ودار العذاب الدائم المستمر الذي ليس له نهاية. ومثل المنافق مثل الشجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد، يعني ما تحركها الرياح، لأنها صلبة، وساقها صلب، ما تؤثر فيه الرياح، وإنما تؤثر مثل الزرع الذي هو خفيف. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلى النسائي، عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن معمر محمد بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن الزهري الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهو مثل المؤمن، حدثوني ما هي. قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي النخلة، فاستحييت أن أقول. قال عبد الله: فحدثت عمر رضي الله عنه بالذي وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم روى أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. فصار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاها يفكرون في شجر البر، وذهلوا عن الشجر الذي عندهم هو النخل، صاروا يفكرون في شجر البر. وقع في ذهن ابن عمر أنها النخلة، ولكنه لما رأى كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو بكر وعمر ما تكلموا استحيا ولم يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: هي النخلة. وبعد ذلك أخبر ابن عمر أباه بذلك وسر، وقال: لو كنت قلت ذلك لا كان أحب إلي من كذا وكذا. وفي بعض الألفاظ صدر النعم، يعني فرحا بذكاء ابنه وفطنة ابنه. وقد جاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم أتي بجمار، وعند ذلك قال ما قال. الجمار الذي هو الشحم الذي يكون في أصول العصب، أصول يعني عصبها، وهو أبيض يعني حلو طعم المذاق. فكان أتي بجمار فأكل منه وقال: إن من الشجر شجرة. وهذا يفيد أو يرشد إلى المطلوب، لأنه جمر نخل، فقال جمر نخل ثم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. وعمر رضي الله عنه فهم ذلك من هذا الذي حصل عند عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا على أصحابه، ففهم أن المقصود ذلك النخلة، وهي شجرة لا يسقط ورقها، يعني هذا الخوص الذي في عشبها يلبس ويبقى ولا يسقط كالأشجار التي تتساقط. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يقولوا أو لم يعني يفهموا أنها النخلة، لأنهم ذهبوا يفكرون في شجر البر، ما كانوا يفكرون في شجر الحوار. فمن أجل ذلك ما عرفوها أو ما تنبهوا لها، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنها مثل المؤمن. وهذا محل الشاهد الذي أوردها المصنف في كتاب الأمثال هنا، وذلك أنها كثيرة النفع وكثيرة الفوائد، كما أن المسلم والمؤمن نفعه كثير وفوائده عظيمة. النخلة كلها فوائد، فإن ثمرها وتمرها ورطبها ويؤكل مستويا ويؤكل بسرا، وكذلك يتخذ الليف من الليف، وكذلك عصبها تتخذ يجعلونها لأسقف المنازل بحيث يصفون الجريد بعضه إلى بعض ويجعلون فوقه الطين. وكذلك أيضا النوى الذي يخرج من التمر، فإنه يتخذ علف للبهائم. وكذلك أيضا يتخذ الحطب، يعني من جريدها إذا يبس، وكذلك من كربها، وكذلك خوصها يتخذ منه العصر. فكلها خير وكلها بركة وكلها نفع وفائدة، ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للمؤمن لكثرة نفعها وكثرة خيرها. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، هو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن مالك، ولينا مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الذي أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الله بن دينار، هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة، هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قال عبد الله: فحدثت عمر بالذي وقع في نفسه. في السؤال لما استعمل لفظ يعني بذلك بصريح اسمه ولم يقل مثلا حدثت ابي، يعني كان يستعملون هذا. ما فيه لا محذور فيه، لكن كونه يقول التعبير بأبي أولى من التعبير بالاسم، ولكنه سائغ وكانوا يفعلون ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب مثل الصلوات الخمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قال: وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كما أبو عيسى رحمه الله هذا ترجم باب مثل الصلوات الخمس. مثل الصلوات الخمس يعني في كونها كل إنسان فيها على صلة بالله وثيقة، صلة وثيقة بالله، لأنه في يومه وليلته يصلي لله خمس مرات، فيكون في ذلك تطهيره وتنقيته من الذنوب والمعاصي، لأن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الصلاة الخمس، قال مثل أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم تغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى من الأوساخ التي تكون على جلده وجسده شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الذنوب. فكما أن الإنسان عندما يغتسل خمس مرات في اليوم والليلة فإنه يكون نظيفا ولا يبقى عنده درن ولا يبقى على جسده وسخ، فكذلك الإنسان الذي يكون على صلة بالله عز وجل يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ويؤديها جماعة، فإن أن الله عز وجل يثيبه على ذلك ويطهره من الذنوب والمعاصي. وهذا يكون بالنسبة للصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالطاعات والأعمال الصالحة، وأما الكبائر فإن الذي يكفرها التوبة. فإذا صلى الإنسان مقبلا على الله تائبا من جميع الذنوب والمعاصي فإنها تكفر الكبائر والصغائر بتوبته وخشوعه وإقباله على الله عز وجل وخوفه ورجائه. وأما إذا كان مصرا على الكبائر ولم يتب منها فإنها لا تكفره، لا تكفرها الأعمال الصالحة، لا تكفرها الأعمال الصالحة، بل هو يؤاخذ عليها. قال حدثنا قتيبة عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن الهاد، ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب، نعم، عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة وفي الباب عن جابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر القرشي عن ابن الهاد نحوه. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر أخرج أصحاب كتب الستة، قال ابن ماجه. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. قال: وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: وروي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح وكان يقول هو من شيوخنا. ثم أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل أمتي كالمطر لا يدرى خيره أوله خيرا أم آخره. المقصود من ذلك يعني بيان الخير يعني في هذه الأمة يعني في مختلف عصورها مع حصول التفاوت يعني بينها. ولا شك أن أول عصور هذه الأمة وأول قرونها هم خير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه ثلاث قرون مفضلة جاء تفضيلها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الأمة الخير فيها في في في, في مختلف الأوقات وفي مختلف الأزمان مع حصول التفاوت في هذا الخير بين وقت وآخر. كما أن المطر كذلك يعني أوله يكون فيه خير ووسطه يكون فيه خير وآخره يكون فيه خير. فكذلك هذه الأمة فإن الخير فيها في أولها وفي آخرها وفي وسطها وما بين ذلك. ولكن لا شك أن أسعد الناس في هذا الخير وأسبق الناس إلى هذا الخير وأسعد الناس حظا بهذا الخير هم القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القول بأن المعنى معنى الخير يعني النفع كما يقول الشارح إيه؟ النفع أو أما من حيث الأفضلية فلا شك أن لا شك لا شك حتى من حيث النفع كما ذكرت النفع والفضل موجود فيه في مختلف الأزمان مع التفاوت في النفع وفي الفضل. لكن لا يقول لا يدرى في أولها خير. ما هي القضية؟ ما هي القضية؟ قضية شك يعني. وإنما المطر يعني الخير فيه في أوله وفي وسطه وفي آخره. وكذلك الخير في هذه الأمة النفع يحصل في المطر يعني في جميع أحواله. وكذلك الأمة فيها نفع في جميع أحواله. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن يحيى الأبح. حماد بن يحيى الأبح هو صدوق يخطئ صدوق البخاري أبو داود في القدر والترمذي. نعم. عن ثابت البناني. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب جلد الستة. عن أنس. وهذا الإسناد رباعي من على الأسانيد عند الترمذي. قال وفي الباب عن عمار. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب جلد الستة. عبد الله بن عمرو وابن عمر. عبد الله بن عمرو هو ابن العاص أخرج له أصحاب كتب الستة وهو أحد العبادلة. وعبد الله بن عمرو كذلك أحد العبادلة. وروي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح وقال وكان يقول هو من شيوخنا. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول السائل هل المطر دائما يكون فيه خير فإنه قد يدمر أحيانا؟ نعم هو الغالب فيه الخير ولو حصل منه تدمير فإنه أيضا يكون فيه نفع. يعني هو النفع حاصل وقد يحصل مع في بعض أحواله مع حصول النفع به أن يكون معه تدمير. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر قال أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تدرون ما هذه وهذه؟ ورمى بحصاتين. قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا قال هذاك الأمل وهذاك الأجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم رأي أبو عيسى هذا سر باب فيه ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله. في مثل ابن آدم وأجله وأمله. الأجل هو النهاية التي ينتهي إليها في هذه الحياة ينتهي بها في هذه الحياة وهي موته. هذا هو الأجل الذي كتبه الله عز وجل والذي لا يتقدم عليه ولا يتأخر. وأما الأمل فهو ما يفكر فيه وما يؤمله. ومن المعلوم أن الإنسان يؤمل آمالا بعيدة طويلة، يفكر في إلى أمد بعيد، والأجل يأتي قبل بلوغ هذا الذي يؤمله. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للأمل وللأجل، فرمى له حصتين، حصاة قريبة وحصاة بعيدة، وقال هذا الأجل وذاك الأمل. والأجل هو الحصاة التي وقعت قريبة، والأمل هو التي وقعت بعد ذلك. وهذا يماثل ما سبق أن مر بنا في الحديث الذي عن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطا يعني مربعا، وخط في وسطه خطا مستقيما وجعل فيه من الجوانب خطوط، ثم تجاوز يعني هذا الخط المستقيم خرج من ذلك المربع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن المربع هذا نهاية نهاية الأجل، وأن الذي وراءه الخط الذي خرج أن هذا هو الأمل. وهذا الذي جاء في هذا الحديث مثله، لأنه الحصاة القريبة هي الأجل، والحصاة البعيدة التي وقعت هي الأمل الذي يؤمله ولا يصل إليه، يؤمله ولا يصل إليه، لأن الإنسان يخطط ويفكر ويرغب ويؤمل آمال بعيدة، والأجل يكون ينتهي يصل إليه وهو لم يبلغ إلى أمله، ولم يصل إلى أمله ولم يدرك أمله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري عن خلاد بن يحيى هو صدوق البخاري وداود الترمذي عن بشير بن المهاجر هو صدوق لين الحديث عند مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين، وغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال فإنه فضلي أوتيه من أشاء. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب مثل الأذان حتى الباب الأول مثل ابن آدم وأجله وأمله. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم في إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس. إنما أجلكم فيما خلا من الأمم مثل ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني هذا هو العمر أو الذي يعني يكون فيه هذه الأمة من الدنيا، لأن الدنيا كأنها يعني يوم يعني فيما يتعلق لهذه الأمة اليهود النصارى والمسلمون، وأن أجل هؤلاء هذه الأمة فيما مضى من الأمم مثل ما بين العصر إلى غروب الشمس، وأن مثل هذه الأمة مع اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجرا من طلوع الشمس إلى الظهر بقراط، واستأجر وهؤلاء هم اليهود، واستأجر آخرين من الظهر إلى العصر بقراط, وهؤلاء هم النصارى, واستأجر من العصر إلى المغرب بقراطين, فالأول اليهود والثاني النصارى والثالث هذه الأمة. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا, فقال الله عز وجل هل نقصتكم, هل ظلمتكم من حقكم شيئا, هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء, فضلي أوتيه من أشاء, يعني كونه سبحانه وتعالى تفضل على هذه الأمة ويعني أعطاها ما أعطاها من الأجر وأعطاها ما أعطاها من الفضل والثواب, هذا من فضل الله عز وجل وإحسانه وكرمه, وفضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء, ولا اعتراض عليه ولا على قدره وعلى شرعه, بل هو سبحانه وتعالى يفعل ما شاء ويحكم ما يريد. قال حدثنا إسحاق بن موسى عن معن عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لا ولا ينار ذكر. يقول الشارح ففي الحديث دليل على أن الثواب للأعمال ليس على قدر التعب ولا على جهة الاستحقاق, لأن العبد لا يستحق على مولاه لخدمته أجرة, بل المولى يعطيه من فضله, وله أن يتفضل على من يشاء من العبيد على وجه المزيد, فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. دليل على أن الثواب للأعمال ليس على قدر التعب. هو قد جاء في الحديث أجرك على قدر نصبك, جاء في الحديث, لكن المعلوم أن الذي جاء هنا هو التفضل من الله عز وجل في زيادة الأجر وزيادة الثواب, فهو سبحانه وتعالى يجود ويتفضل بأن يضاعف الأجر لمن يشاء ويأجر من يشاء بدون أن يضاعف له, وهذا فضل الله عز وجل, وهو التفضل على من تفضل عليه, وما ظلم أو نقص حق من لم يعطيه هذا الفضل ويعطيه هذا الثواب. يقول هناك من يريد حساب أمة الإسلام بهذا الحديث, وذلك معرفة أن أمة النصارى مكثوا 600 سنة ثم يقيس بقية اليوم على ما سبق. على كل يعني نهاية الدنيا وعمر الدنيا يعني لا يعلمه إلا الله عز وجل متى تنتهي, لكن لا شك أن هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو عمرها, عمر هذه الأمة بمقدار هذه المسافة من العصر إلى الغروب. ثم أيضا 600 سنة يعني هذا بالنسبة لميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول ما هو الثواب الذي سيحصل عليه اليهود والنصارى, وهل سيكون في الدنيا أو في الآخرة على ما ضرب لهم مثلا لهم خيار؟ معلوم أن الثواب الذي يحصلونه هم الذين كانوا مؤمنين بالرسل وعلى دين أنبيائهم, أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يحصلون ثوابا وإنما يحصلون النار إذا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم, بقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمح بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار, إلا كان من أصحاب النار. فهؤلاء الذين يؤجرون ويثابون هم الذين كانوا على طريقة أنبيائهم ويسيرون على ما جاء به أنبيائهم, لأن من غير ما حصل من التحريف والتبديل, وكذلك أيضا بعد بعثة صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم زعمهم أنهم أتباع للأنبياء, لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع أي إنسان إلا أن يؤمن به ومن لم يؤمن به فالنار موعده كما جاء في هذا الحديث, وكما قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا الفضل وهذا الأجر الذي هو أقل من أجر هذه الأمة يحصلونه على أعمالهم التي يعملوها وفقا لشريعتهم وفي الوقت الذي كانت شريعتهم قائمة. أما بعد ما نسخت هذه الشرائع وجاء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الناسخ لها فلا ينفع أحد إلا أن يؤمن بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويعمل بما جاء به. هل يصح أن يقال إن الله تعبدنا بالأشق؟ ما يقال إن الله تعبدنا بالأشق, بل يعني الأمم السابقة يعني مثل ما ذكر الله عن موسى في ليلة الإسراء قال يعني لما عرض عليهم يخفف طيب الذي عرض على بني إسرائيل وأن بني إسرائيل كذا وأنهم كذا, وكذلك أيضا اللي كان يعني عندهم أمور يعني شاقة ليست عندنا والآثار التي كانت عليهم ليست علينا. وهل الحديث دلالة على أن عمر الأمة الإسلامية أقصر من عمر أمتي اليهود والنصارى؟ هو المثل هذا قال بالنسبة لما مضى من الأمم, يعني هذا مثل فيما مضى من الأمم. وأما بالنسبة لليهود والنصارى هو من ناحية العمل, يعني هؤلاء عملوا من الصباح إلى الظهر وهؤلاء من الظهر إلى العصر وهؤلاء من المغرب من العصر إلى المغرب. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث أن الإنسان قال إنما الناس كإبل مئة لا يكاد يجد الرجل فيها راحلة, والراحلة يعني هي القوية التي يطمئن إليها ويرتاح إليها, ومعنى ذلك أن العدد يكون كثيرا ولكنه عند الحاجة ليس كله يستفاد منه كما ينبغي, وإنما يكون الذي تحصل فيه الفائدة قليلة جدا. فقال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة, والراحلة هي الناقة التي ترحل وهي الجلول التي يستفيد منها صاحبها كما ينبغي, يعني بقوتها ونشاطها وسهولتها وكونها في قرع يده كما يريد, ليس صعبا وليس فيها يعني منها ضرر وإنما فيها نفع بدون ضرر. وهذا شأن الناس, يعني الناس كالإبل, فصاحب الإبل عندما يريد أن يختار ما يجد بغيته في كل الإبل ولا في كثير منها, وإنما يجد في القليل منها. وكذلك الناس ليس كلهم على حد سواء, بل هم متفاوتون, والذي يستفاد منه ويكون مفيدا لغيره ليس لا يكون كثيرا, كما أن المشبه به الذي هو هذه الإبل لا يحصل منها ما تحصل فيه الفائدة إلا قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. سالم هو ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه وقال لا تجد فيها راحلة, أو قال لا تجد فيها إلا راحلة. يعني لا تجد فيها راحلة أو لا تجد فيها إلا راحلة يعني إلا واحدة لا يجد فيها إلا واحدة أو لا تجد فيها راحلة يعني لا يجد بغيته يعني الذي يريد يعني قد يكون إنه يعني ما يحصل فيها شيء وقد يكون ما يحصل إلا واحدة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. يقول السائل هل العدد هنا معتبر وهذه نسبة من يستفاد وهذه نسبة من يستفاد منه من الناس واحد إلى مئة؟ هو يعني المئة يقال لها إبل يعني يعني تطلق على هذا العدد وثاني يقال للمئتين إبلين نشوف ايش قال الشارح في هذا. نعم. قال الصحابي العرب تقول للمئة من الإبل إبل يقولون لفلان إبل أي مئة مئة بعير ولفلان إبلان أي مئتان انتهى. قال الحافظ فعلى هذه الرواية التي بغير ألف ولام يكون قوله مئة تفسيرا لقوله إبل لأن قوله كإبل أي كمئة بعير ولما كان مجرد لفظ إبل ليس مشهورا للاستعمال في المئة ذكر المئة توضيحا ورفعا للإلباس. وهذا يعني يعني هو الحد الأدنى يعني من مقدار يقال له إبل. يقول فضيلة الشيخ هل في الحديث دليل على عدم سلامة الرجل من الأخطاء وأنه ينبغي رب الطرف عن زلة الإخوان والأصدقاء؟ ومعلوم أن الخطأ لا أحد يسلم منه لا أحد يسلم من الخطأ ونفس الذي يعني الذي يعني يشغل نفسه في الأخطاء أو بمتابعة الأخطاء هو يمتلئ من الخطأ وليس يعني سالما من الخطأ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الذباب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة أنه قال لما مثل ومثل أمتي كرجل استوقد نارا فجعل الذباب والفراش يقعن فيها وأنا أخذ بحجزكم يعني المنع من وصولهم إلى النار وهم يتقحمون فيها وذلك بسبب الشهوات كما قال عليه الصلاة والسلام حفة الجنة في المكاره وحفة النار بالشهوات فهذه الحشرات التي هي الذباب وغيرها من الفراش يعني تأتي إلى النار وتقع فيها إذا رأت الضياء جاءت إليه متجهة إليه حتى تقع فيه وكذلك يعني هذه الأمة التي النار حفت بالشهوات والناس يقلمون على الشهوات ويصيرون إليها وتؤدي بهم إلى النار فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم الشيء الذي به السلامة وهو الصبر عن المعاصي ولو مالت لها النفوس لأن العاقبة وخيمة فلهذا قال صلى الله عليه وسلم وحفت النار بالشهوات والطريق إلى النار فيه شهوات من لم يتبع جماع نفسه ومن لم يمنعها من الوقوع في الأمور المحرمة ليحصل لذة عاجلة ثم تعقبها حسرة عظيمة فإنه يؤدي به ذلك إلى النار ولكنه إذا صبر على الطاعات ولو شقت عن النفوس فصبر عن المعاصي ولو مالت إليه النفوس هذا هو الذي يسعد فيربح ويستفيد وهذا مثل ما ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم له ولأمته فإن المشبه به وهو الرجل الذي أوقد نارا ويأتي الفراش يقع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الحق والهدى وبين الأسباب التي توصل إلى الجنة والأسباب التي توصل إلى النار ورغب في هذه وحذر من هذه وكان يبين للأمة لا تقع في المعاصي التي تفضي بها إلى النار. ومع ذلك يوجد من يتقحم ومن يخرج عن هذا التشريع وعن هذا الترهيب والتحذير فيقع في الشيء الذي حذر منه ورهب يعني منه حتى يؤدي به ذلك إلى النار. قال حدثنا قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي الزناد أبو الزناد هو عبد الله بن دكوان المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعرج والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتاب فضائل القرآن ثم أن هذا يعني هذا الكتاب الذي أورده عقده الترمذي رحمه الله وذكر فيه جملة من الأمثال التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها توضيح الأمور المعنوية وتشبيهها للأمور الحسية هذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته وحرصه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس وهو أنصح الناس أكملهم بيانا وأفصحهم لسانا على ذات الصلاة وكما تسليم. والأمثال لا شك أن في فهمها فيها تحصيل الفوائد العظيمة والله تعالى قال في أمثال أريدها الناس وما يعقلها إلا العالمون فالذي يعقل الأمثال ويستفيد منها هو الذي تحصل له الفائدة والثمرة. والأمثال في القرآن يعني عقد أو جمع ابن القيم في كتاب الإعلام الموقعين الأمثال في القرآن من أول القرآن إلى آخره وتكلم عليها ثم بعد ذلك بعدما خلص من الكلام عليها ذكر أن من فوائد الأمثال ومعرفة الأمثال أن تعبير الرؤى أنه يكون بهذه الطريق وأنه يكون عن طريق الأمثال ثم تكلم على التعبير وعلى تعبير الرؤى يعني بعد ذكره أو بعد كلامه على الأمثال التي جاءت في القرآن فهو موجود من ضمن كتابه إعلام الواقعين الكتاب النفيس الواسع العظيم الذي اشتمل على علم جم وعلى فوائد عظيمة ومنها أمثال القرآن التي جمعها وتكلم عليها وبعد ذلك تكلم على فقهها وأن تعبير الرؤى إنما هو يكون بمعرفة الأمثال وبضرب الأمثال. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. السلام عليكم. حضر مجلسنا اليوم بعض طلاب تحفيظ قرآن زوار ويطلب مشركوهم منكم كلمة تنفعهم عن فضل الاستقامة وطلب العلم والالتزام بالسنة وممن يأخذون العلم في زماننا هذا الذي كثرت فيه الطرق. المسلم عليه في هذه الحياة أن يكون مستقيما على أمر الله مستقيما ثابتا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الطريق المنجي والطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة إنما هو الاستقامة على أمر الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له سفيان بن عبد الله الثقفي قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز عن ثواب الاستقامة وأهل الاستقامة فقال إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذلك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا هو ثواب الاستقامة الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز. والمسلم عليه أن يكون عالما بالحق والهدى حتى يعبد الله على بصيرة، لأن الاستقامة إنما تكون بعد العلم بالحق والهدى، لأن الإنسان إذا عبد الله على غير حق وهدى يكون عبد الله على ضلالة وعبد الله على جهل، فيكون هذا شأن النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ويقابل أولئك اليهود الذين يعرفون الحق ولا يعملون به، ولكن أهل التوفيق والتسديد هم الذين يجمعون بين العلم والعمل فيكونون على علم بالحق وعلى عمل به. والله عز وجل ذكر في سورة الفاتحة في آخرها أثناث الناس الثلاثة فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصنف في الأول هم أهل العلم والعمل وهم الذين سلكوا الصراط المستقيم عرفوا الحق وعملوا به، عرفوا الحق وعملوا به أهل العلم والعمل. ثم قال غير المغضوب عليهم الذين هم أهل العلم بدون عمل وهم اليهود، وقال ولا الضالين الذين هم أهل العمل بدون علم الذي هو مبني على جهل وضلال. ولهذا جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. من فسد من علمائنا في شبه من اليهود لأنه عرف الحق وما عمل به، ومن فسد من عبادنا في شبه من النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فالمسلم يحرص على التفقه في دين الله، فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والعلم يجتهد الإنسان في تحصيله، وذلك بالرجوع إلى كتب أهل العلم المعتبرة التي هي مبنية على الفقه في الدين وعلى دليل ومعرفة الحق والبعد عن الأهواء والبدع، فيرجع إلى كتب العلم المحققين من أهل السنة في القديم والحديث، وهي كثيرة جدا، منها ما هو مسند كالكتب الستة وغيرها، ومنها كذلك فيما يتعلق بالعقيدة المؤلفة الكتب باسم السنة أو باسم الإيمان أو باسم الردة الجهمية أو باسم التوحيد أو باسم الإيمان، لأن هذه كتب المتقدمين ومسندة ومشتملة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، فيرجع الإنسان لمثل هذه الكتب. وكذلك الكتب التي غني مؤلفوها بالرجوع إلى تلك الأصول وإلى تلك الكتب وتكلموا حول معاني العقيدة بجمعهم النصوص التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف في مسائل العقيدة مع الرد على أهل البدع والأهواء بعد معرفة مذهب أهل السنة والجماعة، فيرجع إلى مثل هذه الكتب ومثل هذه الكتب كتب ابن تيمية كتب ابن القيم وكتب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى على الجميع. وكذلك بالنسبة للمعاصرين والذين أدركناهم وعرفناهم من أهل العلم والتحقيق والذين كتب الله لهم القبول ونفع الله تعالى بعلمهم في حياتهم وخلفوا مؤلفات يرجع إليها بعد وفاتهم، وهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه فيرجع إلى مؤلفاته وإلى كتبه العظيمة النفيسة، لا سيما كتابه مجموع هذا الكتاب الذي جمعت فيه رسائله ومسائله وفتاواه، وهي تبلغ ما يقرب من 30 مجلدا، وكذلك المجلدات التي تشتمل على فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ومن قبله ومن بعده، وكذلك كتب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وكذلك كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، إن مثل هذه الكتب مشتملة على علم، وأصحابها من أهل السنة من أهل الاستقامة، وطلاب العلم يستفيدون من هذه الكتب إذا رجعوا إليها، وفيها الخير والبركة. والمهم في الأمر أن الإنسان يحسن القصد ويصدق في طلب العلم ويجد ويجتهد ويشتغل بالعلم النافع، ويحرص على معرفة الحق ويعمل به، ولا يكون شأنه أنه يعرف الحق ثم لا يعمل، فإن العلم يكون حجة الإنسان ويكون حجة عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، وقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فيحرص الإنسان على الاستقامة وعلى الجد في طلب العلم، وأن يحصل العلم من أهله، ويرجع إلى الكتب المعتبرة المفيدة المأمونة التي الفائدة فيها محققة والمضرة منتفية. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والتسديد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل تزوج امرأتين، الأولى عندها بنت من رجل آخر، وهذه البنت استكملت رضاعتها عنده بقدر شهرين أو ثلاث، فهل تعتبر هذه البنت ابنته؟ وهل أولاده من المرأة الثانية يكونون محارم لهذه البنت؟ أفيدونا بارك الله. رجل تزوج امرأتين، الأولى عندها بنت من رجل قبله، وهذه البنت استكملت رضاعتها عنده بقدر شهرين أو ثلاث، فهل تعتبر هذه البنت ابنة له من الرضاعة؟ وهل أولاد المرأة الثانية يكونون محارم لهذه البنت؟ رجل تزوج امرأتين، الأولى عندها بنت من رجل آخر، وهذه البنت استكملت رضاعتها عنده بقدر شهرين أو ثلاث، يعني رضعت من زوجته أمها، الآن لما انتقلت إلى الزوج الثاني لا زالت هذه البنت ترضع من أمها بعدما انتقلت، هو اللبن كما هو معلوم للأول، اللبن هو للأول، ولكن هذا هو محرم لها لا شك، لأنها ربيبة، لأنها ربيبة ومن محارمها، يعني فهو محرم لها. وأما يعني اللبن هو ليس له، هو لزوج لأبي البنت الذي هو الزوج الأول. إذن أبناؤه من المرأة الثانية، أبناء المرأة الثانية ما دام أنه يعني ما شرب ما رضعت من أمهم، ما دام أنها ما رضعت منهم فهي أجنبية. يقول: ما حكم بيع الزهور؟ ذلك بأن لدي مزرعة للزهور، أتفق مع محلات بيع الزهور في بيعها عليهم، وأصحاب المحلات قد يبيعونها على أناس يعملون أعيادا بدعية كالمولد وعيد الأم إلى غير ذلك، فهل ينالني إثم؟ يعني الشيء الذي يستفاد منه ويعني فيه رائحة طيبة وفيه منظر حسن لا بأس به، لكن كونه يباع في مناسبات غير شرعية لا يصلح، ليس للإنسان أنه يعني يبيع في هذه المناسبات، ولكن كونه يباع ليستفاد منه من غير أن يكون هناك أنه مرتبط ببدع هذا لا بأس. يقول: أنا إمام مسجد، عندما أنتهي من الصلاة المكتوبة أقول أستغفر الله 3 مرات ثم ألتفت عن اليمين، إلى جهة اليمين، فهل عملي صحيح؟ يلتفت إلى جهة اليمين؟ أو ألتفت عن يميني أستدير، يعني المؤمن عن جهة يميني. هو ورد الاستدارة عن اليمين وعن اليسار، هذا ثابت وهذا ثابت، ولا ينصرف الإنسان عندما يقول استغفر الله استغفر الله فقط، بل عندما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم ذلك ينصرف كما جاء في الحديث، أنه يكون اتجاه القبلة أو بقائه إلى جهة القبلة يعني في هذه الفترة الذي يقول فيها هذا الذكر الذي هو الاستغفار، واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا الجلال والإكرام، ثم ذلك ينصرف وسواء عن يمينه أو عن شماله، كل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني يقول: بعض المصلين ينكرون علي بحيث أنني أصلي كما ورد في السنة، فيقولون لا بد أن تقصر السورة التي تقرأ بها، فماذا أفعل علما بأنهم يريدون الترخص في الصلاة وتقصيرها؟ إذا كان إماما فهو يرأي حال المأمومين، فلا يطيل القراءة التي تشق عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ وقال أفتنا يا معاذ، فالمأمومون الإمام يرأي حال المأمومين، وأما مسألة الإطالة هذا يقول إذا صلى لنفسه، إذا صلى لنفسه النوافل يقول لنفسه كما شاء، وأما إذا صلى بالمأمومين فإنه يرأي أحوال المأمومين، لا يسرع يعني لا يسرع ولا يبطئ، وإنما يعتدل ويتوسط. شخص له مطعم يأتي إليه بعض النساء متبرجات ويشربن الدخان ويجلسن مع أصحابهن، فهل المال أو الربح الذي يكسبه من هذه المطعم من هذا المطعم حلال أم حرام؟ المطعم لا تجتمع النساء مع الرجال، لكن إذا كان في أماكن خاصة تكون يعني للنساء أو تكون للرجل مع أهله يعني هذا لا بأس، أما تجلس النساء مع الرجال ومطعم يكون مفتوح يعني تجتمع فيه الرجال والنساء هذا لا يصح. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.